كلام الله سبحانه وتعالى. لكن عند حب الله الماء هو الذي فيه قوة مزعة فيه تجد الوقت، لكن قابل للتخلف، لكن هي موجودة. ليس أن عند شرب الماء كما قلنا أن عند إطاء الثمن والمسكر يخلق الله سبحانه وتعالى عندنا لبن، يخلق الله سبحانه وتعالى عندنا أجل وقت وصار ربه يوجد. وقلنا أن القسم العزيز فقدره على وهو قرار لا أكثر ولا أقل، لا يتفلت منه حق ولا يتفلت منه علم، وإنما استفادة ذلك عن طريق العقل بالجواز لأنه في بيعين ذلك. لكن العلاقة العادية تقبل التخلف، لكن النار مخلفة بذلك. طبعا الإنسان فيها قوة خلق الله تعالى فيها، فبها تحرك لا عند لا. وهذا في كله قولان، والصحيح عدم كفره، ومن هذا جعل قول الصحيح عدم كفره معتزلة لأنهم يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه اختيارية. يعني الطالبون في هذا القول هم المعتزلة، أن الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب العادية قوة موزعة بها يحصل الأمر لا عندها. واضح؟ شو كثير يعني كل اللي قلناه من قبل هذا يعني مش لازم أقوى صحيح، أنا أعتبر كل لازم أقوى صحيح. المحتار كنت ما فيها أودع فيها ربي سبحانه على حتة الريح في ذاته، ولا نقول ربي سبحانه يخلق حتة الريح عند الانتقاء. يعني شكالة إلى هذا ولا لا؟ يقول مش لازم أقوى صحيح. قول هذا الضغط. قول صحيح. هذا مبتدع يعني خاصة أقوله ووراءه عنده ماذا مقاله من فوقه، لكن الأصح أنه لما قال الآن إليك شرك لأنه أكبر ذات وقال شيء لله سبحانه وتعالى وأنه مفروض من عادي. لكن تفسير المسألة حتى نسمع بها أنه نقول أن الفاعل هو الله، الفاعل هو الله، لفظ فاعل هو الله سبحانه وتعالى يعني في جميع الأجزاء والجزئيات دون استثناء. فإذا كنا عند الاستثناء مثلا في اللباس هذه سند هو الله سبحانه وتعالى، سند عن الزبد والحق، وهذا سبب عادي رب الدين عند لباسنا تخلق الله سبحانه وتعالى عند التقاء سبب المكبر الذكر. فهذا الباب مثلا اذا قلنا ان فيه قوه المتعه هي الوقت خلقها الله سبحانه وتعالى، ثم عند التقاء او المباشره او الاختيار النار هو الذي يجري لكنه مثل فاعلين. فكيف نقول ان انه لا فاعل الا الله؟ هذه لا نفي لجنس، فاي جنس من فاعليه ينفي فلا ان من لا فاعل الا الله لا ينقص. اذا قلنا بان الفاعل هو الجنس لان اثبتنا فيها سيره الانكار صحيحه مثلا أي الفاعلية، لكن الفاعلية موجودة في خلق الله سبحانه وتعالى كما يقولون إلا فعند الشرك الباب هو الذي يملك به، نحن نقول لا به ولا به عنده، وأيضا فهذا هذا الخطأ. فشربي حبة الدواء الشفاء أصبح قوة مزعة في ذلك الدواء، هذا كلام باطل لأن فيه إن كان بخلق الله تبارك وتعالى ما معنى بخلق الله تبارك وتعالى لا عند المباشرة والانتقاء ورب وجود الوجود ورب عدم وجود الضوابط وجود الشفاء. قلنا ان الحكم العادي بالشفاء يكون فقط ذلك التراب ذلك الجسد المباشر لا الحكم ليس بالاسم علم اصلا وانما الذي اورمنا بصفات العلم من حيث الامكان العقلي ان الدواء يمكن ان يحقق الشفاء ويمكن ان يحقق زي تبارك وتعالى من ذلك فذلك الدواء الله سبحانه وتعالى خلق فيه قوة الودع تسبب الشتاء بالتسكين تسكين الكلام فذلك تلك القوة الودع عند المباشرة هي التي تؤثر وهذا كلام فضل لأن فيه جهة الإشجار الطويلة في نفي التأثيرية والفاعلية لفاعل تبارك وتعالى وقلنا بخلق هم خلقوا ذلك بقولهم بخلق الله سبحانه لكن هذا الكلام ابتداع ابتداع والقول بان مثلا الماء في شتاء صفه الاغواء كلام واضح يعني كلام معتزل واعتقادي وقصه نقطه القلم لكن اعتقاد هذا داخل وتجده في كثير من حتى في لا يتجنبه الناس عند اعتقاد الطعن العقلي هو شيء لا طبيعي يعني اعتقاد يطلب به الحمد لله اظن انه قد يكفي زال ذلك الوهم ثم يتكلم في الظلم يكون موضع الاشياء وهي قليل شلون معناها ما في قوه ما في قوه لغير الفخر كما انا فاهم معناها الكلام واضح الكلام واضح كل مثال توضيحه من كل شيء مثال اكثر شيء المفروض شنو شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ نقول عليك انه باطل وقوله وقول لا الحق واضح جهه الحق الان على جهه واحده فقط واضح ان المشكله اي ان ليس غير قوه المدعى ذلك مقدمات ان فقط الحكم العادي هو على مطلق علاقه وارتباط لا شيء لا اكثر ولا اقل فهمنا ان المشكله شيء اصلا يعني الله أن الله بدل العرض على هذا الدين بسبب خلقه ازاي يسمى حكم العرض؟ فالقول بان فيه كما في مقال الاخر في حكم الضلال في الله بن كل ان شاء الله استطاع ان شاء الله التبرك ان شاء الله تقبل التبرك قد يقبل أن العلاقة أقع ربه بوجود ورب عدم بعدم ورب وجود بعدم ورب صلب الماء بعدم وجود الماء بعدم ما أسمع ذلك رب عدم وجود الماء يحصل الأمور في الماء ممكن يكون شيء قد ربط عدم بوجوده بس مين خاص بذلك؟ الأربعة اللي ربط وجوده ربط عدم كعدم وربط عدم بوجوده يعني عدم مكلف ووجود مكلف يعني ربط عدم نعم بوجود الخير ما فدخلت العادة إن الله أتى العالم على سبيل الله وأنا العالم تعالى وضع بدلا في الأرض حتى يحصل النبات وإذا عرفت على الاستقرار بين الذكر المفضل حصول الحمل والسلاسل لكن تقول من العالم مثلا سيدنا مريم سيدنا مريم كل ما في العالم وسيدنا ابراهيم منا كيف ذكرنا المعتزلة بمجلة حكم العدل اللي هو في صحه التكلم يقولوا بان يعني اثبت شيئا يعني قالوا دلوقتي في الماء وهو يمكن ان يكون صحه التكلم يعني هذا ثابت في الرواية ولا لا؟ لا قالوا عادل مش عادل اذا شكرت من العقل من هذه الى العقل يتخلف وقالوا ان القوة فيه عقلية هنا يعني هم أثبتوا في الوقت كيف يكون؟ وهنا ما في الوقت يعني بحب الوقت يكون فيه الوقت إذا ما عندما ضعت استبدأ إلى الله مباشرة لا تبدأ إلى الله لأن الله لا يجعل الوقت فما نجعل الوقت هي عند شرط الناس يخلق الله يخلق الله تبارك وتعالى الوقت سمكين الحر لأن فيه قوة متعة هذا لا ينافي أنه مصطفى فهو بل أمر بالأمر إثبات الوجه لنا ونفي الأمر عنا بوظيفة التجربة والصفة على عادة التجربة والصفة في المرة المعنى أن ضابط العادة التجربة والصفة التكرار والضابط التكرار أن يكون أكثر من مرتين وإلا لا يكون حكما عاديا يكون عقليا من جهة الإمكان فالقول بأن أن في الله قوة الكلام لا يناقض الله سبحانه لأنه عند وجود الله قد يحصل الذي يقول بها كيف يقولون بهذا؟ هم قالوا أن في الله قوة لأن القوة لا تجد عرضية وما نقول له ما قال من خلق ذلك خلق الله من كل القوة لو لم يكن بها ذكر فما كيف هذا في قول الله فيه قوة مدعى ويوسى وكانوا يعني عشان يقول ان قوة ذاتية كتبت العقل في القوة والعقل قوة ذاتية الامر الذاتي هو الذي يكون بنفسه لا بغيره هذا الذات العرض الذي يكون بغيره فوجودنا ذاتي او عرضي لماذا لان وجودنا كمثله من الموجب فالقوه التي في الماء عرضيه ليست ذاتيه وان كانت قوه لماذا لان القوه بخلق ذاتي بخلق دافع كانت عرضيه ليست ذاتيه الا الماء أن الماء فيه تلك القوة بذاتها بغير الخلق إذا قلنا في الخلق خلق الله تبارك وتعالى كان ثبت أنه أراضي واضح الأمر الذاتي هو الذي يكون ذاتي بمعنى ذاتي لا يستمد أي شيء من غيره هذا ذاتي إذا كيف نقول أنه يخطب إلى تبارك وتعالى يستمد وجوده من غيره فليس يمكن والمصطلح يكون مش معناه أي شيء لا يستمد من غيره فلما كان مخلوقا ما قد يقول أن المسلم هو كان يخطب له فليس يمكن والله يعني حتى لو كان ذاتي في كلام الله سبحانه يقول شيء يقول كل شيء يعني في القرآن وما ظننتم الاعتقاد الاعتقاد وما يجيني من المنطق اللهم اعلم العلمين اثبتوا ان الماء فيه خفيف سر معنى اثبتوا ان علميا فيها في عنصر في الرواه فيه السر فيه دي معناها يقولوا احنا بموليكيول معناها هم اللي يعملوا الارواح ولا يعملوا انه يطلعوا نفسه لا هكا السؤال مين أجر الله سبحانه وتعالى العادة على ذلك، لكن هذه العادة يعني منذ وجودنا وانا مخلوقا، لكن لا تنتفرج اليها بالاحتياج والاهتمام. ترونها قرارا صحيحا لغير عمل ترونها الم ايه الله تؤدي الى ممارسات الله تبارك وتعالى خارقه للعالم، لكن لو هو يقول لك مثلا اني لو انني كنت في بلد من البلدان ورايت بناها طائرا في الهواء دون اعمل، تقول مستحيل بحكم انك مشوش بهذه النسبه وكانه عاكس وكانه عقيم مستحيل عارف ايه، لكن ليس مستحيلا عقليا، بل لان تقصد بذلك انه مستحيل عقلي، لكن انك تظن ما هو اعتقد عليه انه عقلي لا يقبل التخلف. فكثير من الناس يعتقدون ان الزواج هو يعني سبب ضروري، والعلاقه بين وجود الزواج ووجود الشفاء علاقه عقليه لا تقبل التخلف، وهذا باطل. نعم اكاد الذين من القطع لا تتحدث باثباته مع زواج التخلف، لانه لان القطع قطعا عادي، وكل ما كان عادي قاضي التخلف، وبذلك يهم الامر يعني والفرق بين ما هو عقلي وما هو عادي. فالقطع الغالب من هذه الايات يعتقدون ان العلاقه بين السبب والمسبب علاقه عاديه بخلق الله تبارك وتعالى، وانه يصح أن يوجد سبب دون المسبب، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والمالكية. لا قوة له ولا حول ولا شيء، فالله سبحانه وتعالى عند عذابها يوجد شيء عند عذابها، لا في المال في جسد الله، ولكن عند وجود المال يخلق الله كله. فالباب يعني يفيد ان فيه قوه مزعجه، وعند يفيد هذا ان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الامور وعلم العبث عليها وضع بين الناس وبين قبره. ما هي يعني عند هذا هو التعبير الصحيح، أيضا أن قد يوجد الرواية عند نفسه يعني بدونها، أن قمنا الإيمان لا يكون ذلك لا يخرج عنه. نعم ثم كم لا السبب من المسبب، السبب من المال المسبب من المال، نعم السبب المسبب هذا. هذه هي الأقسام الأربعة، مذهب الطبعيين ومذهب العقليين ومذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة والجماعة. هذه تقسيم اصطلاحي موجوده، يعني حكم عادي ضروري، حكم عادي امري، حكم عادي قولي، حكم عادي فعلي. ما معنى المستحيل العادي؟ ان العقل تجرد على عكس هذا الامر، لكن المستحيل العادي يقبل التخلف، لكن المستحيل العقلي لا يقبل التخلف. لماذا؟ المستحيل العقلي مثلا كالشريك، او هو اجتماع بين مدراء دينك ومنظمات دينك، اجتماع الوجود والعدد في نفس الوقت، هذا مستحيل عقلي. لكن وجود غير جبل من ثقه، هذا الاجابه أي كتابك وليس مستقبلك، استقرارها وتكوينها من زمن أما مستحيل عادي، لكن ممكن ولد أمر حقا وهو ممكن عقلي، مستحيل عادي ممكن عقلي، فإذا وجد دواء خطر يكون العالم إن المستحيل عادة أن الرؤية في النام يحتاج فإذا لم يحتاج خاصة أن هذا العالم المستحيل عادة لأنه ممكن عادة لأن علاقة بين أسباب المسببات العادية هي علاقة يعني تقابلة للتخلف نعم لأن لا تأثير فيها أصلا المؤثر هو الله سبحانه وتعالى كما قلت لو كان يقسم الحكم العادي لقسمين حكم عادي قولي وحكم عادي فعلي الحكم العادي القولي فرحم الداعي يوصف بالمفعول به ونحن نحن ذلك من الأحكام الغدورية والتحول لأن جعل العادي هو الداعي يكون مرفوعا لا مطلوبا العادي هو ذلك ليس أن الداعي يكون مرفوعا قطعا لا وإنما هو مرتبط فقلت الوضاع والأوضاع المحرومية هي يعني وضع عزم يعني جعلنا الفعل مرفوعا فمعنى الوضع هو الجهل تعارفنا اعتدنا يعني تعارفنا على أن الفعل يكون مرفوعا فالحكم عن خوف وأن الخوف يكون منصوبا والحال يكون منصوبا والمجرور يكون مخطوبا وهكذا بالكفر وحكم عادي فعلي فالأمثلة التي مرت معنا الآن كتفكير الأعصاب مثلا بالتحكيري أو أجل مثلا أكل مثلا نوع من الأطعمة يوجد بالنسبة لسوء الهضم هذا حكم عادي فعلي مرة فهذا هو القسم قولي وفعلي قولي خلق المفاجاه وكذلك ينقسم الحكم العادي الى ضروري ونظري فما معنى ضروري او نرجو الضروري والنظري الى الضروري هو لا يحتاج الى تامل وبحث والنظري يحتاج الى تامل وبحث فالحكم العادي الضروري يحكم بان النار رقيقه لكن الحكم عادي ضروري هذا مش عقلي بل كثير لكن ما معنى ضروري هنا اي ان العاده اضطرتنا الى هذا الحكم فنحن نقوم بضروره ذلك دون تامل الان احنا نحتاج الى اختبار وتكرار ومشاهده وحس ان النار محيطه لا فهذا حكم عادي ضروري بالنسبه اليك طيب بالنسبه اليك حاجه انك نجيب لك قطعه من من الطعام لم تعتد عليها فأكلت مرة فأكلت في تدبير يعني منها بسوء هضم فيها أن تحكم أن هذا حكم عادي لا عقل ممكن أن نحكم إذا قلنا أن التكرار ضروري مرتين ثم تأكل مرة ثانية فتحصل لك أن تشرح على هذا الضرر بالتأمل و والتجريب هذا حكم عادي ضروري وهذا حكم عادي ثم عند هذا النظر الذي استفدت منه يقيم بالنسبة إليك ضروري لكن بالنسبة إليك ليس بضروري لكن ثم بالنسبة إليك أن المال عند وجود الناس يوجد الواجب ضروري بالنسبة إليك وهذا لا يوجد في إشكال حكم عادي وإن كان ضروريا قبل من الضرورة مش كما يحط العقل الضروري كحكمنا بوجود أنفسنا قابل التخلف تنصف كما سهل وضع ولهذا الكلام صرح العلماء بأن العادة تفيد القطع وبين ذلك يتوقف على مطلبين أن الحكم العادي يفيد القطع وبين ذلك يتوقف على مطلبين ما هو مفهوم القطع؟ ما معنى القطع يعني في الحكم العادي؟ والثاني هي التثبيتات من أين تثبت هذا القطع؟ أين تبدأ الخطأ؟ واضح أن جهة الاستفادة هي التكرار والتجربة. من هنا استفدنا أن هذا حكم عالي، واستفدنا إيش ذلك الشيء. طيب، أما من حيث مفهوم القطعي بالنسبة للحكم العادي، أن القطع بالنسبة للحكم العادي بسيط. طبعا لو قلت ليس بمركب يعني جهاد واحد وقال لك من مفرد واحد من شيء واحد لا من جهتين، فلما قلنا الحكم العادي هو مثبت القطع في امر طويل عنه، فنحن نثبته يعني مثلا الورقه مما عند التقاء السبب والمسبب والمباشره والتلازم يعني يكون له الله سبحانه وتعالى هذه الورقه. فأثبتنا هذا الأمر رغم وجوده لإثبات الأمر في الأرض، أو نبي أن التجهيز الفردي لا، هذا معنى البساطة فيه أنه بسيط. أما الحكم العقلي مركب، فعندما نثبت مثلا وجوب وجود الله تبارك وتعالى ننفي وجوب وجوده يعني المقصود، ننفي وجوب غيره ان تعدد الواجب باطل ومستحيل عقلا، ونفي جوازه وجوده ونفي استحالته كل جهتين، هذا الفرق من الحكم العقلي للحكم العام من حيث الضروره. والفرق الثاني كذلك وان كان ضروريا لكن قابل للتخلف لانه عارف، لانه هو بحسب الامر علاقه وترابط فقد لا بيت يقبل الانتكاس قابل للانتكاس. اما القطع بالنسبه للحكم العقلي عندما نحكم بان الجرم متحلل ضروره او ان الجرم لا يقبل من حركه او سكون ضروره لا يقبل التخلف عن الحكم، او باستحاله اجتماع المتضادين ضروره لا يقبل التخلف عن الحكم، لا علاقه لنا بالنسبه. ويصطب لهما دليل عدم اتزان العقل والسنين، ودليل جهل مش دليل خطا، دليل جهل وجهل الشريعه يؤدي الى مفاسد الجمع. من غير توقف على الاقرار او وضعي واضح بالجدار حكم العاشر يتوقف على التكرار بخلاف الحكم الشرعي يتوقف على وضع واضح. والعقل عرفه العلماء بحجه كثير من التعاريف افضلها واحسنها انه نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضروريه والخبريه. نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضروريه والنظريه. نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. ومحله القلب ونوره الدماغ. محله القلب ونوره الدماغ. وابتداء وتكوين نفس الروح في الجميل وأول جماله الجنود. وأول جماله الجنود. جمال الجنود هذا ابتداء كمال العقل. لذلك هو مكلف او صحيح التكليف او صحيح انوار التعامل بين المسيحيين. ومبتدا من دين نفس الروح في الجليل واول جمال الجلود. طبعا كانت حاجه سلف عن ان محله القلب او الدماغ. لذلك نظر بعض بيتين قال فيهما محله القلب على المشهور يعني العقل. محله القلب على المشهور للوحي وهو منهج الجمهور يعني ثم يتنزل السؤال على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه قلب الوحي وهو منهج الجمهور. وفي الكتاب قال جد الكتب من الثلاث او ثلاث بقوله قد قال بعض العلماء. لذلك نحن قلنا ان محله القلب نوره الدماغ. محله القلب على المشهور للوحي وهو مذهب الجمهور. وفي الدماغ قال نجيب الحكماء بقوله قد قال بعض العلماء. ويذهب الى ابن حنيفه رضي الله تعالى عنه ان العقل محله الدماغ. هذا الاشكال فيه يعني ليس بعليه شيء. ومثلا قال يعني اختلفوا هل ان للعقل حقيقه تدرك ام لا؟ ومن قال ان له حقيقه تدرك السلف. من قال ان ليس له حقيقه تدرك يعني ليس. ومن قال ان فيه حقيقه تدرك انقسموا على جوهر من عقل. جوهر القلب في نفسه او عقل يكون في نفسه. ومن قال انه جوهر اختلفوا انه محل القلب ومحل الروح. ومن قال انه ان للعقل حقيقه تدرك اختلفوا هل ان العقول متجاوزه او غير متجاوزه اي تتجاوز تكون ذنب الله وهكذا. الحكم العقلي قسمه العلماء الى ثلاثه احكام لا راجع لها وللوجوب والانتشار في الجنود. الحكم العقلي قضيه الى ربنا على عدد الامور والجزاء احكام القضاء بحق الجنود زي الوجوب والانتشار والجنود. فيقصد الوجوب والانتشار في الجنود. ما هو الوجوب ما هو مع الانتشار وما الجنود. وكل من الوجود والاتحاد والجواز ينقسم الى ضروري ونظري. فنحن لما بدأنا من الحق ما نكون في حقيقه الشيء في الاصل. اولا الوجود بدون مدح الحدود وجماع سبب وبالاصطلاح عدم قبول الالتزام بالعقل. يعني الواجب العقل هو الالتزام والالتزام لا يقبل والتي حالة الأخرى هي الامتناع والمنع حالة المنع. وبالاختلاف انتزال قبول الكفوف في العقل عدم قبول الكفوف أبدا مستحيل يقبل الكفوف أبدا. لا يقبل النفوس مستحيل لا يقبل النفوس. والجواز معناه بلغة العقول جاز أي عرض. وفي الاختلاف قبول الخروج والانتفاع في العقل على سبيل التجارب ليس معنى أنه يفضل إلى القول باجتماع يعني بين الاثنين أو الاثنين. فالواجب العقل ما لا يقبل الانتفاع والمستحيل العقل ما لا يقبل الخروج والجاهل العقل ما يقبل الخروج والانتفاع على سبيل التجارب. طيب فما معنى الضروري والنظري؟ الحكم الضروري هو الذي لا يحتاج الى جهد متعب الى الدراسه. هو الذي لا يحتاج الى جهد وتعب لادراكه كثبوت التحلل في الجهد. هذا جهد هل يحتاج الى عداله بشان التحلل؟ فما التحلل هو اخذ قدر من الفراغ المتواجد المقدم من الفراغ المتواجد من حق الأمر هذه الفراغ لأنه مسألة عن التسجيل ومسألة تدريب التسجيل وقيمها من الزواج الملقيقة فأخذ المقدم من الفراغ كل جهد أمامنا كزراء متعددة هذا يحتاج إلى عشر مشقة بحكم الذي أن نحكم في هذا الأمر. هذا هو الضروري ما يحتاج الى جهد وتعب لادراكه. هذا يعني ببساطه يعني لا اريد ان اخذ بكم الى اختصار وفرق بين الضروري والبدني والاستبدادي والاستبدادي والاولي والفرق بينهما الكلب والعلم الاصول والعلم الفعلي والعلم الضروري والعلم النظري والعلم التعليمي والعلم الكسبي. هذه كل مصطلحات كذلك حكمنا مثلا قلنا لنا نصف الاثنين لا يحتاج الى تامل وتفكر ومعاناه. اما عندما قلت لك مثلا ربما وصل الأربعين ضروري هذا نستعرف المعلومة هذه. طيب ربما وصل الثمانين فكر هذا ليس محققه فانقلب ما هو الرجل إلى ضروري فهو يحيي هذا فكر عن المقدمة الأولى المقدمة الثانية وربما وصل الثمانين عشر سنين فتح من على عشر ثمانية هذه المقدمة الأولى ثمانية على أربعة طيب لو كان ربع عشر ثمانية فتح أصبح ضروري أو لا أصبح ضروري. الله النظم ما يحتاج إلى جهد متعدد ما يحتاج إلى درجان توجيه الواجبات كتب الواجبات لله تعالى الصفات وشيء ذلك تحتاج إلى نظر نفس الذات يعني مثلا وجود الله سبحانه وتعالى يبررون علينا كنسبة إلينا كمسلمين فهو ضروري وكل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ضرورية بالنسبة إلينا. لكن الحساب يحتاج إلى مقدمات يحتاج إلى نظر يحتاج إلى بحث يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى تعب يحتاج إلى عدم فكر لإدراكه إدراكه على حقيقته. فهذا الفرق بين الضروري والنظر. طيب فالآن تم هذا التقسيم الواجب ما لا يقبل التجربة والمستحيل ما لا يقبل الثبوت والجاهل ما يقبل الثبوت الاتكاء لكن على تدريب تناول. قلنا الضروري ما لا أن الحكم النظري هذا يحتاج إلى تعب وجهد لإدراكه والنظري ما يحتاج إلى تعب وجهد لإدراكه. طيب مثلا أريد أن نأخذ أمثلة عملية على ما هو واجب عقلي وما هو مستحيل عقلي وما هو جاهل عقلي. مثلا هذه الآية سنأخذ الحركة والسكون كمثال للأحكام الثلاثة هذا هذا أسلوب العقل. الآن هي متصفة بماذا؟ الآن الحركة والسكون لكن على كثير تجاوب سكون حركة سكون سكون حركة سكون سكون فالحركة والسكون الجلد لا ينفك عن لا يعتني من الحاجة والسكون أبدا. إذا متحدث فلنكن ضرورة فلا يخفى الحاجة والسكون يعني أن يكون الجد أو الجد متحدث أو مشاركين الذين ليس ركبه لأنه متحدث يعني حكم تحركه واجب عقل حكم الحكم بسكونه واجب عقل إذا متحدث وإذا شاكل ليس معنى وهذا يعني مستحيل عقل إنما هذا متحرك كل مكان فلا يضم عن الأمرين معنى إما هذا أو ذاك. فالمشاهدة تدل على أن الجبل لا يصل لحالته أو سكون فهذا واجب في حق كل جسم أو كل جسم أن يكون متحركا أو ساكنا واضح إما متحرك وإما ساكن فهذا واجب عقلي لا يقبل الانتفاع. فإذا نظرنا إلى المقابل أن يرتفع الحركة أو الجسور عن الجسم لا متحرك ولا ساكن أن يخلو عن الأمرين معا هل هذا ممكن؟ لا لأن الحركة أو الجسور واجب عقلي بالنسبة للجن لأن يكون متحركا لا شيء فخلوه عن الحركة والسكون معا مستحيل لأنه لا يقبل السكون نعم. طيب الجن إما متحرك وإما ساكن لكن على سبيل التناول الحركة والسكون تكون على سبيل التناول وهذا يقبل الثبوت لا يملك مع حركة تنتهي سكون سكون تنتهي حركة حركة تنتهي سكون سكون تنتهي حركة ثم هذا هو ذلك ينتهي هذا من الآخر ينتهي هذا من الآخر على سبيل التناول لكن وجود حركة والسكون معا في نفس الوقت في نفس المكان مستحيل لأنه جمع بين الدين أو سكون لا أو سكون كلا تكون الاجتماع بين متناقضين واضح فهذا واجب عقلي وهذا مستحيل عقلي وتعالي الجرم عن الحركة والسكون معا وثبوت الحركة أو السكون على سبيل التناقض جاهلا عقلا وإثبات الحركة أو السكون للجيد واجب عقلي ثم الآن أحسن الثلاثة في أمثلتها شو مفيش لا تنسوا نقول إن شاء الله طيب الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام واجب ذاتي مطلق وواجب ذاتي مقيد وواجب عرضي واجب ذاتي مطلق وواجب ذاتي مقيد وواجب عرضي. الواجب الذاتي المطلق هو الواجب النظري لأنه كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة الوجوب والاستحالة والجواز ينقسم إلى ضروري ولا واجب ضروري واجب نظري مستحيل المستحيل ضروري في المستحيل ضروري جائز ضروري جائز نظري. فالواجب الذاتي المطلق هو الواجب النظري. كلام الله تعالى وكفاته وتحتاج الى مقدمات لإثبات وجود الله تبارك وتعالى وإثبات الصفات بالنسبة للمنكر ممكن فلم أو لعدد في غير العالم أو لفارس الله الأبصر لو تبارك نثبت وجود الله تبارك وتعالى لكن قد يكون إثبات لوجود الله تبارك وتعالى فيه شواهد ونقاط حتى في صفاته فقد تحصل يعني المعلم المثبت أنه عالم مخالف أو أنت كنت تقول المشابهة وفي بعض الأحيان كنت تقول العلم أو الجاهل وهذا في فتح في الوجود المطلق يعني في واجب الوجود لأن واجب الوجود ليس ولا يكون مستحيل جميع الكمالات مرتبة عن جميع النقائص بالكلية يعني لا بالجزئية لذلك إثبات وجود الله تبارك وتعالى وصفته ذاته إثبات وجوده وصفاته من الخصم الواجب النظري لكن بالنسبة إلينا كل ما هو نظري بعد علم ينقل ضروري ينقل ضروري لعلم النبي فلا يحتاج إلى بحث تأمل معناه التعب الإدراكي لكن في ذلك احتاج إلى عمل يعني فحص التنظير والتصفية والتحلية والمقدمات والبراهين والنقاش يصبح عندك عدم المناسبة والمشابهة والمناظرات يعني أمر الفقهين يحتاج إلى أمر ضروري بعد عناء وتعب لإدراكه فالواجب الباقي المطلق هو النظري إثباتي وجود الله تبارك وتعالى وجود إثباتي وحيته أو إثباتي مخالفته للحوادث مثلا الوحدانية لو كان فيه معايير من الله فقد كان يثبت بالبرهان التوارث ومرهنه بالبرهان التوارث على أن الشريك باطل وعلى أن الوحدانية وجبت للتوارث والفساد الذي يحدث بقول تعبد في الآية وهذا سيأتي معنا إن الله تعالى وبلغه شافيا وكافيا في هذين البرهانين العظيمين برهان التوارث وبرهان القدامة التي استنبط لديه استنبط من قوله تعالى وكان فيه مآلهة إلا الله لا فتك الزواج فهذا برهان وهذا يعني قضية شرطية قضية شرطية مرتبطة من عرف أيضا من الوقت يعرف هذا الواجب الذاتي المختلف هو الواجب الضروري التحلل بالجلد الذي بيناه آنفا التحلل بالجلد في العلم بوجود أنفسه استحالة اجتماع المتلاقي غير أو المتغاضي غير التحيز الجلدي فإنه واجب له ملزمة ذاتية. لماذا قلنا مقلد مطلق؟ واجب ذاتي مقلد واجب ذاتي مطلق. الواجب الذاتي مطلق وهو ذاتي تبارك وتعالى وصفته مطلق أي ذات أي هو ذاتي مطلق أي لا يحتمل وجود عدم البقاء فهو ذاتي ذاتي أبدا. أما الواجب الذاتي العربي فيعرض عليه الإلزام، لذلك قلنا تستحيل بالجهل والإلزام الذاتي، فإذا انعدم زال ذلك الحكم القائم، ما دام الجهل الذاتي لأنه من الممكنات بحيث وجوده، لأنه من الممكنات بحيث وجوده لأنه ليس واجبا وضع في كل شيء فيه هنا من مفهوم عقلية يعني حيث من القواعد هو واجب ذاتي مقيد لأن تحيز الجرم واجب العقل أنه الجرم متحيز يعني المشاهدة والنظر كما نقول ان العالم متدين مش عارف الدوله، لكن هذا كذا يعلم عليه الدوله، ولذلك نقول كذاب الجو داخل، لذلك هو عرف ليس مطلق، ما يعني مطلق بالنسبه للقلب. الموجود مطلق هو الله تبارك وتعالى، لانه هو يكون موجودا يثبت مثله غيره، وجوده الوجود مجاز ليس عارف كوجودنا، فوجودنا مقيد مقيد بماذا؟ بعدم الزواج، فإذا زلنا لا يؤمننا. واضح؟ فالواجب الذاتي المقيد هو كالتحلي في الجيل وجه العقل، كالتحلي في الجيل إذا سار الجيل داخلي. نعم. ويسمى واجبا ضروريا. المخيط عربي المخيط الذي يحب الجنه الا هذا العرب. واضح ان الواجب الذاتي المطلق وهو النظر، الواجب الذاتي المخيط وهو الضروري للتحلل في الجنه ما زال الجنه ذاتيا. القسم الثالث هو الواجب العربي. تقول يحيى هذا القسم الدقيق نوعا ما. عندما كل ما شاء الله تبارك وتعالى ممكن يكون يفتحه الأبرة من العدو إلى المجتمع، وحتى إذا لم يكن من العدو إلى الوجود فهو ممكن، لأنه سوى الله تبارك وتعالى، لأن واجب يريده الله وغيره ممكن الوجود أو مستحيل الوجود. مستحيل الوجود لا يعرض عليه الوجود أصلا لأنه مستحيل. عندنا الممكن هذا وجه عربي، صانع وجه عربي. طيب وجودك وجودك الآن وتحققك لما تعلق علمك تبارك وتعالى بوجودك، تعلقت قدرته تبارك وتعالى بإيجادك، وتعلقت إرادته تعالى وسبحانه وتعالى بتخصيصك، لأن الإرادة تصدق والقدرة موجودة والعلم جاهز. أصبح وجودك واجب المدة ممكنة في ذاتك بتعلق علم الله وقدرته بك، فهو واجب عرضي لتعلق القدرة بإيجاد هذا الممكن. وخش كتابه كتابه. طيب ماذا علقت به إرادة الله تبارك وتعالى من حيث الإيجاد؟ يوجد أو لا يوجد؟ إذا قلنا لا يوجد ممكن أن لا يوجد كتبنا جهة العجز لله تبارك وتعالى، هو ممكن القدرة سبحانه وتعالى ممكنات، هو ممكن في ذاته كل ما تعلق بالقدرة ممكن، الخير معنا إن شاء الله مستقبل، لكن كل ما في الله تبارك وتعالى ممكن أو واجب. ممكن إذا كنا نوجد كيف أو كيف هو واجب، فالواجب لا يتم وجوده وغيره، فإذا ثبت وجوده وغيره فهو ممكن. فهو ممكن. هذا ممكن هذه خصوصاته ممكن. طيب تعلقت قدرة الله تبارك وتعالى مثال عندنا هذا المجد وهذا الرقم مثال لأسماء الأرض آبا آية تعلقت قدرة الله تبارك وتعالى بإيجاده هو ممكن، هذا ممكن الآن ليس ممكن. فوجود الوجه العظيم لنفذ القدرة، إذا قلنا أنه ممكن أن يوجد ممكن أن لا يوجد هذا اتجاه لأن تعلق القدرة واجب أن يوجد عرضيا واجب عرض لتعلق علم الله تبارك وتعالى بوجوده وقدرته بإيجاده وإرادته بتخطيطه، وهذا الموجب تعلق القدرة الله تبارك وتعالى بعدم إيجاده فبقي في نجاح العدم مع إيجاده. يعني الآن أي شيء يوجد هو ممكن لكن معدوم، هو يصدوا عنه ووجد تعلق القدر الصفر تبارك وتعالى بالجاجة وواجب واجب عرضي من حيث تعلق القدر انتاج عدم الوجود ده أصبح وجه الوجود عدم هو ممكن بذلك الممكن يوجد او لا يوجد طيب لو قلنا انه ممكن لا يوجد انت علق القدره نسبنا جهه العجز للجهه الجهه واذا لم يوجد كان جاهلا لانه علم بوجوده ولم يوجد فكيف هو ممكن هذه كلها ممكنات عارف كل ما شاء الله هو مقدر لكن عندك علم القدره تدري وديك الجامعة الجدار واجب عرضي عرضي ثم تعلق القدرة بإعدامه واجب الإعدام من حيث النظر هذا واجب عرضي من حيث تعلق القدرة لكن هو في ذاته ممكن يعني يكون ممكن إذا عندك تعلق إذا عندنا ممكن هذا الممكن عندنا افراد هذه كل افراد ممكن الان لم يوجد شيء هذه في العدم لكن ممكن كل ما سوى الله وسوى الله تبارك وتعالى اثبت انها واجبه تعلق القدره بايجاد هذه الممكنات فخرجت من مساحه العدم الى مساحه الوجود واضح فوجودها عند تعلق القدرة بالجهة واجب عرض لها ليس ذاتي لو كان ذاتي لا تقبل الانتفاء لكن لما كانت عرضية تقبل الانتفاء هذا مثلا من الممكن هذا ممكن مثل هذا لكن لا تتعلق القدرة بإيجاده فلا يوجد فهو عدمه واجب عرض لأنه يعني قابل أن يوجد لو قابلية الإيجاد إنه ممكن فلتعلق القدرة بهذا الممكن بإيجاد هذا العالم وأنتيه واجب عرض إذا لم نقل أنه واجب عرض يعني لا نسبنا جهة العجز لله تبارك وتعالى بعدم نفاذ قدرته بالإيجاد لا توقف الذي لا يعلم له الانتفاع لا ينتفي هذا ينتفي ماهوش واجب ذاتي واجب عرضي ما معنى عرضي ان القدره تعلقت به من حيث ايجاده هو ممكن لكن تعلقت به القدره من حيث ايجاده فيوجد قطعا فواجب ان يوجد لكن وجوب وجوده عرضي لا كذلك كل واجب عرضي لا الواجب المقيد ضروري الواجب المقيد هو الضروري هذا ربما يكون لنا رجل هذا يعني هذا خروج التخصيص الأساس من الوجه العرضي إذا يعني أنشئ الوجه النظري من جهة أنه يكون لكم نظري تخصيص لا بين الواجب العرضي والواجب المقيد فمش علاقة ممكن علاقة من حيث الإمكان أنه تعلق بقدرة أو جدته لكن الواجب المقيد من حيث انه ليس مطلقا اي يستمد وجوده من غيره ما دام باقيا يختص بكل مصلحه واحده لا نخلق عربي لأنه هذا الأمر اعتقادنا بهذا الأمر وفهمه يعني يبدأ عنه مسائل كثيرة تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بإيجاد هذا الموقف يوجد فلا تعالى ما يريد فلا تعالى ما يريد هذا المقصود معنى إيجاد هو وجب عربي وعدم إيجاد إيجاد هو وجب عربي وعدم إيجاد وجب عربي إذا تعلق بالقدرة تعلق بالقدرة بالإيجاد فواجب الوجود عربي ومستحيل لعدم عربي وتعلق بالقدرة ومن الذي تعلق بالقدرة وهو ممكن فهو مستحيل الوجود العربي وواجب العدم العربي لكن جائز الوجود. ما واجب العدم العربي؟ جائز الوجود. المقابل. قابل ما يحصل له هو يوجد معناها قابل للوجود بقوة لا بالفعل. الفعل لم يتعلق بالقدرة لكن له قابلية. تعلق بالقدرة. ويسمى بالتعلق الصلوح القدرة تنتقل تعلق صلوح وتعلق تنجيم قد يجبك كل واحد ايه قدر تعالى أوليس الذي ترك السنوات والأرض وتقادم على الأرض لا هذا فيها دل على على على على إنكار البعث يعني إنه هنا ربي سبحانه وتعالى جعل قياسا قياسا أولى خلق يعني الابتدائي يعني القياس والنظرة أول من البعث اللي هو يعني جاء مثلا العكس إنه خلق من عدم يعني المعيار هو أمنا أصعب وأدق وأقوى من البعث يعني من جمع الغوين وجمع هم الرؤية استجد وألواح بعد كده جفت منها خلدي ف جفت رسول سينا عوض الأيام أوليك الذي خلق السماوات مرة بقلب على أن يخلق الأولى ترى السبلة قبل شيء الثاني يقبل يجي يعني قال ويكن لخمر يقول الحين الذي انشاها اول مره في غمس على الجسد تسمين هل يجب انشاء اول مره يعني من عدم من عدم بالنسبه وليس اللي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى يعني من البرهان البرهان حقي ولا دليل يعني مثلا مثلا اهل السنه والجماعه والشيعه المصدقين في ذلك النص من حيث البراهين كل هذه البرهان يكون مصدقين في سيدنا ابراهيم قالوا لا تاتي في تاتي في هذه المسجد الاصل كان ليش؟ ما هو تسالش بس تمشي البراهين التي التي تفهم المعاندين والحكماء فليس الذي خلق السماوات والارض مقابلا على اي ما ثبت له شيء ثبت ولا حقيقه شيء فالحقائق المتماثله تجد له من حيث الحصول طبعا لان هذا ان خلق السماوات والارض حصل او لم يحصل بايجاده فغيرها من باب اولى لانه يعني لا دليل على الاختصار. فالمتبادر والأولى هو ماذا؟ هو التعدي لا القصور. فعندما قدرته تبارك وتعالى أوجد هذا الأمر فلا دليل على قصور على هذا الأمر، وإنما الأولى تعديها إلى غيره من حيث المشاهد. لذلك قال وليس الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثله كما يفعل بلد فهو الخلاق العظيم. لذلك اتى بجذب خلق على صفه المبالغه على وجه الفعال خلاق ثم اتى بفاعل عديد ويجد مبالغه للتاكيد ولم يسحق لاصحاب المعارض في تاكيده الموسع. فهذه الأقسام بالنسبة للواجب الذي لا يقبل الانتفاع، لا يقبل الانتفاع وينقسم إلى ضروري وما لا يحتاج إلى تأمل وأعمال كان موجودا في الإدراك، ونظري وما يحتاج إلى نظر وتأمل وأعمال فكر وتعب ومشقة الإدراك. وقلنا أن الواجب هذا الذي لا يقبل الانتفاع ينقسم إلى ضروري ونظري. ضروري كالتحيز الجنبي مثلا وفي العلم بوجود أنفسنا، نظري كوجود وجود تبارك وتعالى وصفات صفاته تبارك وتعالى، أو أن شيء قلنا واجب ذاتي مطلق وهو وجود الله وهو ذات تبارك وتعالى وصفاته وهو واجب نظري، أو واجب ذاتي مقيد وهو التحيز الجنبي ما دام الجنبي باقيا لأنه مقيد ببقائه. فإذا لم يكن ذاتيا لا قائل بذكره، فنحن نثبت التحيز الجنبي عند وجوده وبقائه. وهو واجب عرضي وهو الممكن في ذاته، ممكن في ذاته لا يكون لأنه ما سوى الله تبارك وتعالى يقبل الوجود والعدم، يقبل الوجود والعدم، يقبل الثبوت والانتفاع، قابل الثبوت وقابل الانتفاع. فوجودك قبل الثبوت وقابل الانتفاع أكثر، لكن لما تعرض بقدرة وجودك فوجودك الآن واجب عاطي من حيث تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. فعند تعلق القدرة التمجيدية صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى